بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغزو المحشدين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأولي الميامين وأصحابه في يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعمل معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في الآية 58 بعد 200 قوله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما أريد أن أقول عن هذه الآية الكريمة إن فيها موقف عظيم، لأن كل واحد منا له مشكلة مع هذه الآية. يعني أنا أرى السداد في أن القرآن الكريم عقب آية الكرسي ومفهوم الولاية من الله سبحانه وتعالى بأن يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، عقبها بهذه الآية. هذه الآية طبعا هي عظيمة، لكن في مشكلة كل واحد منا في عنده مشكلة تحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والمشكلة متمثلة في هذه الآية. لنقرأ بتدبر هذه الآية. ألم ترى، مو كل الآيات التي وردت في القرآن وردت بلفظ ألم ترى، آيات قليلة. وأنا ظني ما أدري إذا كان ظني صحيح، هنا كل واحد منا ينبغي أن ينظر إلى الحال في الدنيا والحال في الآخرة. يعني هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، نحن أكثر من الرؤيا سمعنا من القرآن الكريم عندما ذكر لنا هذه القصة، ولعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رآها، فيها أثر بالغ. يعني هون صار في، أعوذ بالله من ذلك، صار في كبرياء على الله، صار في تعالي على الله، صار في جحود لله سبحانه وتعالى، صار في نكران لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ إذا بتقارن هذه الآية الدنيوية بالحال الأخروي، واضح كيف؟ يتبين لك الفرق. لما بيقول سبحانه وتعالى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ليش كلهم آتي يوم القيامة فردا؟ لأن نحن مملكتنا اللي بنتظاهر فيها، شايفين كل واحد عنده مملكة، أنا عندي مملكة وأنت عندك مملكة، كل واحد عنده مملكة، والمؤمن عنده مملكة والكافر عنده مملكة. لذلك أنا قلت، يعني أنا أعجب إنه هي الآية الواقع فيها مشكلة لنا كلنا جميعا، واضح كيف؟ فهنا لما أنه الإنسان يفخر ويرفع رأسه ويتكلم في الدنيا بأشياء، واضح كيف؟ قارن بس أنت هذه الصورة مع صورته يوم القيامة، لما يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عبدا وكلهم آتي يوم القيامة. فقط حط هيك في ذهنك، حط صورة، شايف كيف؟ سيدنا إبراهيم، شو يعني سيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم خليل الله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. شايف كيف؟ بها الصورة عن أصحاب الدنيا، شو شافوا سيدنا إبراهيم؟ شافوا رجل ضعيف عاجز، واضح كيف؟ شاب يقف ما عنده شيء من الأسباب، يقف أمام ملك عظيم، هيك أسباب أرباب الدنيا شاب. لكن هي أنت يا مؤمن هيك بتشوفه؟ لا، أنا ما بشوف هيك يا مؤمن. ليش؟ لأنه سيدنا إبراهيم رجل عظيم، مؤيد من الله سبحانه وتعالى. وذاك الرجل ذاك الملك في طرف طبعا ما بنكر أنا النعمة التي أوتيها من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنا ما درسته لعل يكون صحيح أو غير صحيح إنه ملك الدنيا أربع شايفين. هذا الملك اللي عم يحكي هون هذا ملك الدنيا كله شايفين. فقارن يعني كل واحد منا عامل حاله ملك بداره وبحكي بيجي على المسجد إذا كان له سلطة محدودة بيكون ملك على الكرسي تبعه، سلطة تعديت بيصير ملك على صف الكراسي. وين قعدت هون قوم من هون لاحظك. إذا تعديت المملكة أكثر بيصير له سلطان على المسجد كله. إذا هو ما عادش يخلينا نتكلم بهذا الكلام، هذا واقع لما لا هو بيفوت على المسجد بيفوت له 10 22 سنة وبعدين شو بيصير فيه؟ بده يموت والمسجد يبقى بيت الله. شايف كيف؟ وهذا كما انه ينطبق على المسجد ينطبق على كل شيء انت اوتيته في هذه الدنيا. لاحظت ايه؟ فلذلك لازم كل واحد يحط هالصوره، يكون هالصوره هي ما يغفل عنها ابدا، ويحط امامها الصوره الاخرى. الصوره الاخرى واضحه وتمام الوضوح في القران، وايضا سيدنا النبي زادنا ايضاحا. شو قال؟ انتبه شو قال صلى الله عليه وسلم. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه. شايف كيف؟ يعني طبعا بالضبط ما في شيء، سيكلمه ليس بينه وبينها ترجمان. ليش ما في ترجمان؟ لانه انا بنظري هيك فهمي، يجوز يكون فهمي خاطئ، الترجمان هو هيك صورة الخطاب. يعني هذا اذا الله سبحانه وتعالى بده يغضب على واحد او يخانق على واحد وفي ترجمان نصلخ نقرا حيث بهالترجمه. لاحظوا كيف؟ هون كلام مباشر موجه. شايف كيف؟ عندك انت عامل حالك ابو علي ابو فلان، طيب ورجينا حالكم. ليس بينه وبينها ترجمان. طيب يطلع هون مين يساعدنا، مين في هذا؟ فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. شايف كيف؟ يعني هي مظهر، ما بقول لك هي كل الصوره، لكن هذا مظهر من المظاهر الذي يدلني ويفهمني أكثر معنى قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لاحظت كيف؟ شايف قديش في، أنا شايف في فرق كبير بين هي الصورة المذكورة بالقرآن أو المذكورة في حديث سيدنا النبي وبين تلك الصورة التي حاج فيها ذلك الإنسان، حاج سيدنا إبراهيم. بعد الصورة خذ أنت كلمة كلمة الآية. حاج مين؟ إبراهيم. إلنا مين هو سيدنا إبراهيم؟ طبعا ما مو معنى تعرف شو هذا سيدنا إبراهيم اللي بده يعرفه بده يكون يا أما على مستوى يا أما أعلى منه. شايف كيف؟ هلا بما أنه لا في نبي ولا في رسول بيناتكم، عرفتكم كلياتكم دون أن تعرفوا سيدنا إبراهيم على حق. طيب بإيش حاج إبراهيم؟ في ربه. رب مين؟ رب هذا المحاج، هذا المتكبر. شايف كيف؟ عجيب عجيب. يعني بالدنيا انا ما بشوف له مثال الا مع الله. نحن هيك بنعمل يا لطيف يا عبي شو ما علينا، لان ما بنعمل هيك مع الله. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني اذا انا بدي استخر بمال، هذا المال من وين؟ من ربه، من ربي. شايف كيف؟ اذا انا بدي استخر بجمال، هذا الجمال من وين؟ من ربي، ربه. شايف كيف؟ يلي افتخر بالملك وينه هذا الملك؟ في ربه. وبعد بناقش في الله. شايف كيف؟ فهون في ربه. عرفت كيف؟ يعني هون الانسان شو بصير فيه؟ بصير طلع. لاحظت كيف؟ انا حكمي خطا اذا حكمت عليكم، شلون انا بدي احكم على الله؟ هلا صرنا زمان كسر في الحال، ما في الله. ليش ما في الله؟ لان انا مثقف. شايف كيف؟ انا كنت ولد صغير كنت اعتقد بالله، هلا انا صار عندي ثقافه ما بعتقد بالله، لازم هلا بين حالي انه انا يعني صرت بفهم اكثر. لا طيب يا ابن ادم انت هذا الفهم وهي الثقافه، اذا كان في اللهم يعني يمكن ما في. لاحظت كيف؟ اذا كان في فهم وثقافه منين انت جبته؟ من ربه. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ هي أنا ما بحتاج أتصورها وما بحتاج أتخيلها إلا مع الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ ليش؟ ليش ما بحتاج؟ لأنه بني آدم عقله صغير. شاكي؟ إذا أجا واحد أنت عم تعطيه مال، لاحظت كيف؟ هو بدأ ينكره، شو بساوي؟ أول شيء بقول له بدي وقف هذا المال. شايف كيف؟ إذا واحد عم يجي يفوت على بيتك وهو عم ينكر فضلك، أول شيء شو بتقول له؟ خلص ما عاد في بوتي على بيتي. عرفت كيف؟ شايف العظمة. ليش؟ ليش يا ربي؟ ليش هيك؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عظيم متعالي وله الكبرياء في السماوات. هي ما بتنقص الله سبحانه وتعالى شيء، أما أنا بتنقصني، والله أنا بتنقصني. شايف كيف؟ لما يجي واحد يحكي علي هذا بنقص من مقامي العالي أو الساكن، ما بعرف شلون، لاحظت كيف؟ هذا بنقص من مقامي، أما مقام الله سبحانه وتعالى شايف يعني هون. ماذا أريد أن أقول؟ يلي هلا عم يلحد، يلي هلا عم يكفر، يلي هلا عم ينكر الله. شايف كيف؟ نحن بناخذ من الظاهر انه هو ممدود من الله سبحانه وتعالى. لا، انا بقول لك اكثر من هيك. شو بقول لك؟ هذا مظهر الربوبيه عليه سبحانه وتعالى ظاهر في كل حتى ونفس. شو يعني؟ يعني هذا عم يتنفس. وين عم يتنفس؟ عم يتنفس هواء تبع الله سبحانه وتعالى. شايف وين واقف؟ واقف على الارض تبع الله. لاحظت كيف؟ المصاري اللي بايده شو هي؟ هي مال الله سبحانه وتعالى. القوه اللي عم يحكي فيها شو هي؟ قوه الله. طيب لا تصدقني بنوم، لا تصدقني بكل هالأمور، لا تصدقني في عم يصير تحول لهذا الشيء لما لا عم يصير تحول، عم يصير تحول نحن نراه بأم أعيننا في الدنيا. ما عم ننتظر، ما عم ننتظر يوم القيامة ولا عم ننتظر الآخرة، بنشوف هذا بيكون بوصف من هذه الأوصاف، من هاي المنح الإلهية من أساس، هي منح إلهية وفي كل لمحة ونفس منح إلهية. وهذا الزلمة تتوقف حياته، شو بيصير فيه؟ شايف كيف؟ بجردوه إذا كان كلابة خواتم الماس، شو بيساووا بيهموا هذا الألماس. لاحظت كيف؟ في واحد في قصة بالسبعينات جرب، قال لهم أنا لا تغسلوني لا تكفنوني. ليش؟ ليش لا نغسلك ولا نكفنك؟ هيك أنا بدي، هي إرادتي. لاحظ هذا متجاهل من ورثته، شايف بده ياخذ التركه معه كلها. شو يعني حاطط هون المصريات كله ما في، حاططهم هون ولا تفكوني انا بدي اهرب. سال ما شاء الله ما بيجوز تكونوا غسلوا وتكفنوا. يا ترى لما فتحوا لقوا هالمصاري هذا خذوا له اياها؟ شايف يعني هون لا في اراده، الاراده تجوزها تجاوزوا عن ارادته. شايف كيف؟ مصرياته اللي هن اللي هو جايبهم، طبعا هذا كلام باطل، بيقول لك انا جايبهم عرق جبيني، لا، هو رزق من الله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا نفرض حكي مرفوض، جايبهم بعرق جبينه وكذا، وينهم هدول؟ صفيوا لولد صغير ممقدر، لولد كبير مفرط سفيه، ولا مدري مين، لاحظت كيف؟ وفي احيانا انتوا لا تكونوا هيك، بس في احيانا انا بسمع هي القصه بيسبوه بيلحقوا له الميت. يعني في واحد كان زنجير كثير، والله أنا سمعت القصة، لما توفى طلع هيك بالصورة هذا واحد، قال له والله لو كنت عايش لمسح فيك الأرض، لو كنت أنت يا بعيد عايش كنا. أنا ما بطلب من أحد إنه يعمل هيك، بس هي كلها موعظة لنا. عرفت كيف؟ يعني أنت أنا وأنت، المؤمن الكافر، التقي والفاجر، الصالح والطالح، لك علق قلبك لله سبحانه وتعالى، بتعلق قلبك لأشياء هدول يا أما بطلع فيهم خير إن شاء الله بيطلع. إذا طلع فيه الخير شو بدهم يعملوا له؟ بدهم يدعوا لك دعوة يا رب اغفر له. شايف يعني شو يعمل عند ربه؟ يربه. رفت ما خلصنا، والحمد لله اللي ما خلصنا منها، ما خلصنا من معنى ربه. رفت كيف؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ أنا بظن ها الضمير هنا عائدة على إيش؟ عائدة على ذاك الملك، مو عائدة على سيدنا إبراهيم. بعدين شو العلة بالنسبة له هذا الملك؟ أن آتاه الله المثل. شو يعني؟ يعني هذا كان ولد صغير نزل بلا قماش، شايف كيف؟ صار يبكي ويعمل تحته وصاروا يغيروا له. طبعا بهذاك الازمنه ما كان في باندرز، عرفت كيف؟ وبعدين امه ترضعه، واذا امه شوي تاخرت بالرضاعه بجوع وبيعيط وبيقروش. بعدين الله شو سوى؟ ربه ماذا فعل به؟ اتاه الله الملك. اتاه الله الملك، شو صار؟ يعني بالنسبة له طبعا هذا مو صحيح بالنسبة له، انطوت كل الصحيفة التي قبلها. طيب هلا نحن عم نحكي عنه هذا الشخص الآن، قل لي بربك أنا صحيفة انطوت، هي الصحيفة الأولانية تبع أنه نزل بالأخباش كذا، لما صحيفة وين ملكه؟ شايف كيف؟ وين العظمة تبعه؟ وين الكبرياء تبعه؟ ما نجد منها شيئا. عرفت كيف؟ هاي الصحيفة هي انطوت، الصحيفة الأولى ما انطوت، لسه في حقائق باطلة. أنا محتاج وأنت محتاج وكل واحد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لمحة ونفس، سواء أقر بذلك أو لم يقر، حاله يدل عليه. شايفي؟ وأنا قلتها لكم قبل، ما بحب أشتغل بالأرف كثير، لكن قلتها لكم قبل، لما الواحد يروح على الحمام وين الربوبية صفيان؟ وين الألوهية؟ وين الربوبية؟ راح على الحمام وطلع منه ريحة الله أعلم شو هي، واستتر هو من الناس، وواحد الله لاحظت كيف، وما بيحتني يفرغ حتى يجرد ثيابه. يعني ما بدي أقول الرام، لا مو الرام، أهل الجنة ما بيساووا هيك، يعني بشوم عليكم أهل الجنة ما بيساووا الأعمال اللي أنتوا عم تعملوها. شايف كيف؟ هذا مخلوق مثلكم اسمه الله فوت على الجنة، الله يكرمنا بالجنة جميعا. شايف كيف؟ ممارساتها بالدنيا إذا دخلنا على الجنة ما بتعملها. نحن نبني اتمنفق على ايش اتمنفق؟ لاحظوا وهي لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هاي الآية الواقع انا بشعر فيها انه كل واحد منا له هنيك نسبة فيها لازم ينظر الى، ما بزعم انه كلكم اتاؤه، كل واحد طبعا الله سبحانه على اتاء مملكة معينة اتاء، لكن كل واحد في شيء في صرعة براسه. شايف كيف؟ مشان انه يحكم على نفسه. لاحظت كيف؟ فهي يعني ما بعرف إذا صح لي أن أسميها، كل واحد منكم على الإطلاق مؤمن وكافر في نقطة قوة. شو هي هي نقطة قوة؟ بيكون الله سبحانه وتعالى عاطي شغلي. عرفت كيف؟ شو هي نقطة قوة؟ يا أما بيكون بالعضلات، يا أما بيكون بالكلام، يا أما بيكون بالثقافة، يا أما بيكون بكثرة المال، يا أما بيكون بكثرة الجاه عند الناس، يا أما يعني وأشياء كثيرة. هلا بعصرنا ما في أكثر منها. لاحظوا كيف؟ يعني أنت أن آتاه الله الملك هذا مثال. ليش مثال؟ ليش يا أخي عم تقول عنه مثال؟ لأنه أنا بقرب أرنى ثاني عن قارون، قال إنما أوتيت على علم من عندي. نقطة القوة عند قارون غير نقطة القوة عند هذا الرجل، نقطة القوة عند قارون كانت في المعمل. لاحظوا كيف؟ في بعصر سيدنا النبي هذول يلي ما أسلموا كان عنده قوة الجاه، قوة الرياسة. شايف كيف؟ مين اللي أسلم؟ بيقول أبو حمزة الخارجي، وهل كان أصحاب محمد إلا الشباب؟ معظمهم كانوا شباب أصحاب سيدنا محمد. لا مو بس شباب، شو بحديث الذي رواه أبو سفيان اللي هو بصحيح البخاري، قال له ضعفاء الناس تتبعونه أم أشرافهم؟ شو قالوا؟ قالوا بل ضعفاء. لاحظوا شو يعني؟ يعني اللي ضعف، شو معنى الضعفاء؟ بيكون هذا نقطة القوة عنده ضعيفة ونقطة الضعف عنده قوية. شايف كيف؟ فلذلك لما يجي حق من الحق سبحانه وتعالى على لسان نبي، شو بيساوي هذا الرجل؟ بيقول لك أنا بتبعه. لفت كيف؟ هذاك الكبير لا، بيقول لك وين أنا بدي أتبعه؟ وين أنا بدي أخسر مركزي؟ وين أنا بدي أخسر مالي؟ وين بدي أخسر؟ لاحظت كيف؟ ولذلك هذا في حديث من أوائل السنبولية، بقرأه بتاريخ يحيى بن معين. شايف كيف؟ أنا ما قرأته بالسيرة، تعجبت منه كثير. شو بيقول في هذا الحديث؟ تبعوا شو بيقول فيه؟ ما عندي شيء، هي حقيقة نحن عم نقع فيها. لما بعث الله رسوله تباعه أهل مكة عن بكرة أبيه، حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية السجدة ما في موضع للسجود لحد. وكان زعماؤهم زعماء مكة وين كانوا؟ كانوا مصيفين كانوا من الطائف. فلما رجعوا إلى مكة رجعوا كلهم. لاحظوا كيف؟ هي الحقيقة، يعني هي الحقيقة. شايف كيف؟ يعني مو عيب يا ابن آدم، أنت يا ابن آدم مو عيب عليك إنه يكون أتباع الأنبياء ضعفاء مو الكبار؟ شو أنت شو اللي منعك يا كبير إنه تنتبع للنبي؟ مو عيب يا ابن آدم إنه أنت يكون الكبار هذا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه مال، اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه ملك، اللي أعطاه كذا وكذا وكذا، هدول كلهم هن كلمة على دينك أنت بينك وبين ربك؟ شايف كيف؟ بعدين يا ريت بس هيك، شو بيصير هلا هدول الضعفاء شو بيساووا الضعفاء؟ بيسمعوا كلام ولا هدن؟ شايف كيف؟ كفر بالله حاطط بكفر بالله، شايف كيف؟ لا تصلي هلا تعال عندي، إيه ما بيصلي بي. لا حاطط كيف الفكرة؟ يعني هون كل هاي قضايا سبحان الله ممكن أن تؤخذ من هذه الآية الشريفة. وهي الآية الشريفة أنا بشوف كل واحد منا له نقطة قوة نقطة ضعف، شايف كيف؟ هي فما أحراه، يعني أنا بقارن، شايف كيف؟ بحب المقارنة. في واحد ملك دعا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا بشعر هذا الكلام ثقيل كثير، قال له فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسي. صور من سوريا إلى أقصى الغرب، هلا اكتشفوا أمريكا، صار مع أمريكا وكذا، كل واحد غير مسلم لسوريا إلى أقصى الغرب، من عصر ذاك الرجل إلى يوم القيامة ينطبق عليه فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسي. يا لطيف قديش بده يحمل هذا. هذا الله سبحانه وتعالى أتاه ملك، شايف كيف؟ وهالملك شو كان؟ خربان بيت بالنسبة له. تجي في واحد ثاني الله سبحانه وتعالى أعطاه زعامة اسمه سعد بن معاذ. لاحظت كيف؟ لما أسلم سيدنا سعد بن معاذ سؤال، قال له يا بني عبد الأشهر كلام رجالكم ونسائكم عليه حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. خلص أنا ما بدي أحكي معكم. بيوم واحد، شايف كيف؟ بيوم واحد بطن من بطون الأنصار من أشهر. شو يعني بني عبد الأشهر؟ بجوز أنت ما تفهم كثير شو يعني بني عبد الأشهر. بني عبد الأشهر كان منهم زعيم الأوس يوم مبعاث. حضير الكتائب كان هو زعيم الأوس. شو معناته؟ معناته أنا اللي بفهمه، بجوز أنا كمان ما لفهمه، مو بس أنت. لاحظوك مين شو يعني بني عبد الأشهر؟ يعني هدول أعلى رتبة بالأوس، شان هيك منهم القائد تبع يوم معاذ من الأوس كان منهم. لاحظوك كيف؟ هدول شايف كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكون كله، لاحظت كيف؟ لكن ظهره بمكة كان مستضعف صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ يؤذونه دائما في إيذاء، لا يخلوا يقرأ قرآن، لا يخلوا يعمل كذا، عرفت كيف؟ إنه وقت تدخل قبيل يعني فرع أو بطن من بطون الأنصار بأسره في الإسلام، أنا بجوز ما أستوعب هذا الأمر، لكن هذا أتفكر شيء قليل يعني، شايف كيف؟ شايف كيف هالنعمة هي كيف ظهر أثرها على سعد بن معاذ، وكيف ما ظهر أثرها على ذلك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. هذا بيكون موعظة لك يا سيدي، عرفت كيف؟ كل شيء أنت بتشوفه بيعجبك من حالك، طبعاً لازم ما يعجبك شيء من حالك. لأن العجب لو بيقول سبحانه وتعالى لولا العجب لما صدقت الذنب على عبدي المؤمن أبدا. إذا عجبك شيء، شايف كيف؟ كل هالسلسلة هي نقطة قوة، وهي عند معظم الناس بدها تكون صارفة عند الله سبحانه وتعالى، وبعدين أنت بدك تمتن إلى الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى. شوف جوامع الكلم من صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ كان صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس، في واحد قال اللهم إني أسألك تمام النعمة. شايف كيف؟ حلو الكلام. يعني شو ليش حلو الكلام؟ لأنه كل واحد منا بده ياخذ شيء امتياز يمتاز فيه عن الآخرين، شايف كيف؟ هذا الرجل مؤمن بالله، شاف كله عاخذين نعم من الله، ما في حدا الله سبحانه على ما أطع من فضله من نعمه حدا. شو هو شو بده يمتاز عليه؟ أنا يا رب أنا بدي تمام النعمة. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة. شو يعني دخول الجنة؟ طبعا دخول الجنة لا تفهموني خطأ بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن إذا واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة بهالحياة واستعمل قوته في خدمة أبويه وفي حمل الأغراض للي ما بيعجز عن حمل أغراضه وفي فتح الباب للي ما بيستطيع فتح الباب وفي كذا، هذا بتكون هي النعمة القوة التي آتاه الله إياها. شو بتكون؟ بتكون تامة عليه. ليش؟ لأنه هي تمام النعمة لا نتألع الله أوصلته إلى الجنة، شايف كيف؟ في مقابل واحد ثاني أقوى منه 100 ضعف لكنه شرير كله بيخافوا منه، إذا وقف بالطريق كله بيروح بالطريق ثاني، وإذا هذا النعمة تامة عليه لا والله مو تامة عليه. ليش؟ لأنه آذى عباد الله سبحانه وتعالى بتلك النعمة. عرفت كيف؟ مثل صاحب المال، إذا كان صاحب المال لاحظت كيف هو عم يساعد الملهوف وعم يغيث الملهوف وعم يساعد المحتاج وكذا، وإلى جانبه في واحد عنده أموال أكثر منه بكثير، لاحظت كيف؟ لكنه هو بخيل، ويقول صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل. على هذا الأولاني ولا أتألى على الله، نعمة الله تامة. ليش؟ لأن أنا أبذل بهذا المال، طبعا هذا المال اللي عطايا ما بيطلع شيء بالنسبة للمال الأموال التي أنفقت في الدنيا، لكن هذا الجريشات اللي الله سبحانه وتعالى عطايا وشو سوا، نجح هذا الرجل في أن يدخل الجنة بها. ونحن قرأنا برياض الصالحين في باب اسمه باب الصدقة. شو يعني اسمه باب الصدقة؟ يعني أنت يا ابن آدم، أنت اللي دخلت على الجنة، أنت ما دخلت على الجنة إلا من باب الصدقة. لاحظت كيف؟ إجا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم شو سوى في هاي باب الصدقة؟ عمم. قال في ناس عندهم مال وفي ناس ما عندهم مال، وفي ناس كريمين وفي ناس بخلاء، وفي ناس هيك وفي ناس. سؤال صلى الله عليه وسلم، شوفوا سؤال. قال كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة. شايف قديش نحن بخل على أنفسنا، وكل تهليلة صدقة. وبعدين في كلمة جامعة شو قال صلى الله عليه وسلم؟ كل معروف صدقة. أنت لما تؤدي هذا المعروف، طبعا نحن نقول في حق الله سبحانه وتعالى، فهو بحق أنفسنا نحن ما عم نؤدي لله سبحانه، أو بحق الغير، فسماه صلى الله عليه وسلم صدقة. شو يعني؟ يعني هذا الباب تبع الصدقة كان كبير كثير، وجاء سيدنا الحبيب كبر لنا يا أكثر بكثير. لاحظت كيف؟ جعله باب عظيم جدا، بيدخل منه الغني والفقير واللي معه مال واللي ما معه مال. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون لما أنا عم أضرب مثل على اثنين، الله سبحانه وتعالى آتاهم مالا في واحد، الله سبحانه وتعالى نجحه وخلاه بهذا المال وإن كان ما هو كثير إنه يدخل الجنة. هذا في تمام نعمة، شايف كيف؟ تمت عليه نعمة هذا المال، الثاني ما تمت عليه نعمة هذا المال. لأنه ما نجح، شايف كيف؟ واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه زكاة، شايف كيف؟ والله أنا بشوفها مشكلة هلا، استعمل ذكاؤه كيف بده يحتال على الناس إنه يقرأ القرآن، كيف بده يحتال على الناس إنه يجوا على المسجد، كيف بده يحتال على الناس إنه يتقرب وكذا، شايف؟ هذا الذكاء تبعه نجح، شايف كيف؟ الثاني لإيش استعمل ذكاؤه؟ لمحادثة الله ورسوله. شايفين هذا؟ فلذلك في عليه أمثلة، كله في عليه أمثلة، شايفين؟ وهي من عظمة القرآن، شايفين؟ لما ذكر ذلك شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عن سيدنا عمر بن الخطاب: فلم أرى عبقريا يفي فبها. ليش؟ لأنه سيدنا عمر بن الخطاب أكيد في فتح من الله، لكن استعمل ذكاؤه بإيش؟ في إدارة تلك الدولة المترامية الأطراف، الإمبراطورية المترامية الأطراف. هو رجل بدوي، هو من أهل، مو بدوي عفوا، لا مو بدوي، هو من أهل مكة، لأنه أهل البادية غير أهل. لاحظت؟ هو رجل من أهل مكة، بلدة كانت صغيرة يعني على الخريطة، وما كان ينظر على أنه في إلى أهمية. لاحظت كيف؟ فهو بتشوف أنه سيدنا عمر الخطاب استعمل هذا الذكاء الفطري الذي أعطاه الله إياه، استعمله إيش؟ في إدارة هذه الدولة، بحيث سؤال قرأناها هي أظن صحيح حسنين، إنه لما طعن رضي الله تعالى عنه جزع، تبو ما عنده شيء عاد زعل لحالك، والله شيء بزعل جزع. قالوا له يعني أنت شو بك خايف يعني على حالك؟ قالوا لا أنا صادق إنما ما في كذب، ما في لف ودوران مثل عنا. قالوا شو خايف على حالك؟ قالوا لا أنا خايف عليكم. مظبوط الحكي لفن مظبوط. قال أنا خايف عليكم. ليش؟ لأنه هو صحيح حكم 10 سنين، لكن ما ادخر وسعا في الأدوات التي آتاه الله سبحانه وتعالى بأن يجعلها لسعادة أولئك. شو كان نتيجته؟ ما عليش يخلينا شو نحن نتيجته؟ بعد ما زفلوا سيدنا عمر الخطاب مدوا هالصماطة ودوا هالأكل قد ما بدك فيه، قعدوا كل الناس هيك ما حدا استرجى يمد ايده على الاكل. ليش؟ بيقول الراوي كأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل اليوم. ليش؟ ليش يا أخي؟ ليش النبي مو أحسن؟ صح النبي أحسن وسيدنا أبو بكر أحسن، لكن ما قتل قتل، هذا راح قتلها، لاحظت كيف؟ فما حدا ترجى يمد إيده على أطبعه. حتى سيدنا العباس عم النبي شو قال له؟ قال له توفي رسول الله وأكلنا، وتوفي أبو بكر وأكلنا، والآن نأكل بسم الله الرحمن الرحيم. شايف كيف؟ يعني أنت خاض هذا الموقف، أنا عم حلله بتحليل جانبي. شايف كيف؟ ليش هدول ما مدوا إيدهم على الأكل؟ لأنه أسعدهم سيدنا عمر بن الخطاب. لاحظت كيف؟ تجي واحد ثاني، لاحظت كيف؟ إذا بنى كل شيء على الشر، لاحظت كيف؟ أو لمصلحة قومه ولإيذاء غيرهم، لاحظت كيف؟ مثل هتلر ومثل نابليون هذا وصلوا ذكاؤه في في في إلى إلى لا ما وصلوا، هذا ما وصلوا، عرفت كيف؟ ولذلك كل واحد منكم في عنده الله سبحانه وتعالى أكرمه بنقطة قوة، عرفت كيف؟ هاي من وين بتبين معك؟ منين بتبين معك؟ بتبين معك إنه إذا أنت بالمدرسة بيجيبوا لك كشف العلامات، شايف كيف؟ تأخذ صفر بهاي الصفر، لاحظ كيف؟ بعدين بتلاقي في علامة أنت أخذ فيها علامة عالية كثير. ليش أخذ علامة عالية؟ لأنه الله سبحانه وتعالى فاتح عليك فيه، عرفت كيف؟ في واحد كله صفار ما في علامات عالية، لاحظ كيف؟ لا شو معنى هذا؟ بس هذا لما يشتغل حداد أو سباك شو بيعمل لك فن فيها ما بيخرب بال حدا، لاحظوا كيف؟ او كهربجي او كذا، شو ما شاء الله، عرفت كيف؟ يعني كل واحد منكم بلا استثناء في عنده نقطة قوة، الله سبحانه ربه آتاه تلك النقطة، عرفت كيف؟ واحد صوته حلو، واحد بيألف أشعار، واحد بيلحن، واحد بيعمل هيك، واحد بيعمل شايف كيف؟ كل واحد سبحانه وتعالى الله فاتح له باب. واحد متقن بقراءة القرآن، واحد متقن بالفقه، واحد متقن بالرواية، واحد حافظ، واحد صيدلي، واحد طبيب، على المعنى الظاهر أو على المعنى الذي قاله أبو يوسف للأعمش، قال له أنت، قال له الأعمش أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، عرفت كيف؟ يعني على معنى الفقه أو شو ما أخذتها، لاحظوا كيف؟ بتلاقي كل واحد ما بيجي الغلط، لما الواحد يعمل حاله أسطى بشغلة مو له، مو شغلته هالشغلة، شايف كيف؟ أنا بقول هلا في ناس وإن كان قلائل كتير، لاحظت كيف؟ بإيش بدهم يتميزوا عن الآخرين؟ والله أنا مجاز، شايف كيف؟ شو معناتها؟ معناتها هي نقطة القوة اللي عم بحكي لكم عنها، يلي بده يحاج بالله سبحانه وتعالى فيها. منين اجت؟ اجت من اشرف شيء الله سبحانه وتعالى اعطانا اياه، هو القران الكريم. شفت كيف؟ في بالباطل في بالحق، شايف كيف؟ وشو اسواهم هذول يلي على الناس بالظاهر امامهم بالباطل، لاحظت كيف؟ بالظاهر امامه بالحق هو مبطل بحد ذاته، لاحظت كيف؟ فاذا يعني لما قال لك نقطة قوة مو تاخذها انه كلها صافي يعني انه بكون مضبوطة، لا، في طرق بلتوية وفي ناس الله سبحانه وتعالى اعطاهم نقطة قوة ما عجبتهم، هو بده نقطة قوة على كيفه، لاحظت كيف؟ قال انت اختار نقطة قوة غير النقطة التي اعطى الله اياها، ففي منهم خسر الدنيا والاخرة، وفي منهم ضل واضل، وفي منهم ما مشي حاله، وفي لاحظت كيف يعني كل هالامور هي. ولذلك هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، هي من نعم. شو هي؟ انه هون بالدنيا في ناس بينجحوا في ناس ما بينجحوا، لاحظ كيف؟ في ناس بيبلغوا المقصود، في ناس ما بيبلغوا المقصود. شو المقصود هو؟ بجوز هو المقصود انه تربيه الاولاد انه يطلعوا بيخافوا الله سبحانه وتعالى، بجوز مقصود اكبر من هيك، بجوز مقصود اقل من هيك، لاحظ كيف؟ في ناس بينجحوا في ناس ما بينجحوا، لاحظ كيف؟ وهي من عمليه الاسلام. الله سبحانه وتعالى لما ضرب مثل عن النساء، ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح امراه لوط، من هذول امراه نوح هذول امراه نسوان، شايف؟ الله سبحانه وتعالى ضربهم مثلا وهذا ما نجح ما ما نجح بالامتحان. طبعا ما في نبي ما نجح بالامتحان، لكن هدول نسوان الانبياء ما نجحوا بالامتحان. لاحظت كيف اولاده في كمان ضرب مثل بموضع اخر عن الاولاد عن كذا عن كذا. ليش حكينا عن سيدنا سعد بن ابي وقاص كان يقول اعوذ بالله من هذا الراكب ابنه، من هذا الراكب ابنه. شايفين قديش هدول بيعرفوا بفهماني. وسبحان الله هذا الراكب عمل شغله كبيره كثير بعد وفاه سيدنا سعد بن وقاص. هو سعد بن ابي وقاص قال قاعد هيك عم يطلع قال اعوذ بالله من هذا الراكب. ليكون واحد بداله شو ليش هيك عم تقول على ابني لبعيد انت يبعث لك حمه. لاحظت كيف؟ لاحظت الفرق هون. مثل سيدنا سعد بن ابي وقاص يحط كل شيء موضعه سواء كان له او عليه. نحن شو بنساوي؟ نحن نخلط السماوات بالابوات. مشان شو؟ لا ببين نقطه ضعف، لا ببين نقطه قوه، ولا ببين شو بدك انت. لاحظ ليش؟ لا، هذا الذي سماه الله سبحانه وتعالى في القران شو سماه؟ منافق. عرفت كيف؟ الذي يبطل خلاف ما يظهر، وهذا تماما خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول السيدة أم سلمة في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم شو بتقول عنه؟ كان سره وعلانيته سواء. فإذا هذا البحث وإن كان أنا حأختصره يعني بجلسة، لكن بالنسبة لكم أنا أظن لازم هالبحث يظل دائما موجود. عرفت كيف؟ لأن هي الآية والله نحن كبني آدم، من اللي عم يحاكينا؟ عم يحاكينا الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ وهي مشكلة لكل واحد منا. عرفت كيف؟ بيجي انت تبع نقطة القوة بيعمل حاله شو بيعمل حاله؟ فرعون زمانه. لاحظت كيف؟ مثل يعني مثل ما قال ذاك القائل، كل واحد منا أبطل ما أظهره ذلك عندما حاج سيدنا إبراهيم في ربه أن أتاه الله. شايفين؟ بس كل واحد مو ملك، لا ما عندك ملكتي ولا عندك حكومه، لا، بس الله سبحانه وتعالى اعطاك شيء واضح. ولو كان انه والله انت بتجيب له لاهلك الخبزات ثلاثة الصبح، شايف كيف؟ هي اذا انت بدك تعمل عليها انه والله فضل عليكم، شو صار فيك؟ صرت مثل النبرود. لاحظت لما تشوف انه هي نعمه من الله سبحانه وتعالى، الله اكرمك فيها لكي تسعى على اهلك وتكفيهم بعض حوائجهم، صار غير معناتك. وفي بالاضافه عند النمرود وعند غيره، شوفي في نقطه ضعف. بيقولوا المفسرين، انا ما حققت المساله، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. هذا اللي عم يناقش به الله هذا النمرود. شايف هيك بيقولوا بالتفسير، انه دخل الدبانه لجوا. هذا عطي حيل يعني يصير رب يعني. لاحظت كيف؟ كان احب الناس انه هيك بيذكر بالتفسير، احب الناس انه شو هو؟ يلي بيخبطوا على راسه خبطه قويه. ليش؟ لانه الخبطه القويه بتروح له هيك كششان البدن اللي بيشعر فيه من جوا، بتجي هالخبط. فاحب الناس له اللي بيخبطوا خبط. وين مظهر الملك؟ انت اللي وين صفي مظهر الملك؟ يقول سبحانه وتعالى: وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. وبذكر القصه عن النمرود، سواء صحت او ما صحت، بس هذا حقيقه لما لا، واقع لما لا. شايف كيف؟ والناس منا بدهم يخرفوا، بيكون هذا مطلع احسن نظريه بالفيزياء. شو بيصير فيه بعدين؟ انا سمعانة عن بعض الناس، هو عم يعطي المحاضره شو بيصير؟ بيصير بخربط. ليش؟ لأن هذا الدماغ ما عاد اشتغل، هذا الدماغ تبع الله مو تبعك. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيشغله متى شاء ويوقفه متى شاء. وفي ناس هدول اللي طلعوا بأعظم نظرية بالفيزياء وأعظم نظرية، مو كلهم، لا ما بقول لك إنه كلهم لا، لكن في بعضهم هو عم يعطي النظرية بدأ يخربه. شايف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى إنه أنت وقتها خلص، هلا بده يطلع نشأ جديد غيرك. عرفت كيف؟ ورجل الاعمال مثله، ورجل الخطيب مثله، والمتكلم مثله، وصاحب القوه مثله، وصاحب الجمال مثله، وصاحب واضح كيف؟ كلها هي شايف كيف؟ نعم تزول. شايف كيف؟ فلذلك انتبه شو بيقول سبحانه وتعالى، انتبه له تمام. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ من كان يريد العاجله. شايف كيف؟ هو من عنده والله ما بيطلع بايده شيء، عجلنا له. مين؟ الله سبحانه وتعالى عجلنا له. شايفين؟ الله سبحانه وتعالى هو بيرزق الجاه أو بيرزق المال أو بيرزق الفصاحة، عجلنا له فيها، لكن لا مو للكل، ما نشاء لمن نريد بقدر. طبعا كل واحد طماع بده أكثر، ما بيجي إلا ما نشاء لمين؟ لمن نريد. مقرن إن شاء الله ما حدا بيكون مستمعين كذا. شو بعدها؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب شو بعدها فيه؟ خلص كلام؟ لا ما خلص. سبه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا سادتي، نحن كلنا كل واحد ولد هلا بهالدنيا بده يموت، بده يجي يوم يموت، والمحصلة يا أما بيفوت على الجنة يا أما لحاله، ما في حدا معه، لا في صاحبه لا في ابنه لا في أخوه لا في حد، لحاله بيفوت على الجنة أو على النار. لاحظت كيف؟ وشو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ شوف الكلام النبوي الشريف، إنما الأعمال بالخواتيم. واضح كيف؟ يعني الله يحسن أعمالنا بخواتيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. شايف هي وخير أعمالنا أواخرها. لاحظوا كيف هي من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم. الرجال بشكل خاص شو بيكون عندهم لما يكونوا شباب؟ بيكون عندهم صلف غلاظة، شوفت حال صلف أنا بسميه. هذا الصلف شو يصير على المدى معه؟ بتلاقي ضعف. شايف نفسه هذا الزلم الصلف يلي كان كثير هيك غليظ بحكله وغليظ بتصرفاته، متى ما كبر شو بيصير؟ بيصير كثير بكاء إلى الله سبحانه وتعالى، بيصير منكسر. هي من نعم الله عليك لما لا، هي من أعظم النعم عليك يا ابن آدم، إنه أنت مريت بمرحلة مشان تعمر دنياك. لاحظت كيف أسست بيتك عملت هيك، لا تقول أنا، أنت أسست بيتك كذا، بعدين الله سبحانه وتعالى شوي شوي سحب منك هذا الإبصار. شو صار عندك؟ صار عندك انكسار إلى الله. فلذلك ورد بالحديث، هذا الحديث تكلم فيه كثير من الناس، بس الحافظ ابن حجر ثبته، انه متى ما صار عمره 40 في روايه 50، شو رزقه الله؟ شو رزقه الله؟ الانابه. يعني هذا عاش طول عمره، لا تاخذني في الكلمه، هيك حيوان عاش طول عمره، بيجي لما يصير عمره 50 سنه شو الله سبحانه وتعالى بيروح له هالحيوانه؟ لاحظوا كيف بيرزقه الانابه اليه. شو يعني؟ شو هي الإنابة هي؟ هي يعني الله سبحانه وتعالى عم يعطيك استعداد. شايف كيف؟ أنت بدك تنتقل من مرحلة لمرحلة. لاحظت كيف؟ إذا هي الإنابة في نظري في فلسفتي شو بتساوي؟ نقطة القوة بتطبصها ونقطة الضعف بتظهر. لاحظت كيف؟ وهي من مصلحتك أنت، من الامتيازات التي الله سبحانه وتعالى يقبلك عليه، والله يقبلنا جميعا على علاتنا وعلى عجرنا وجر. من أعظم الأشياء شو هي؟ لما أنت تأتي إلى الله سبحانه وتعالى بالانكسار. بيقول كما روى الغزالي، شو بيقول الحديث القدسي سبحانه وتعالى؟ أنا عند المنكسرة قلوبهم. هيك الرواية بالغزالي. شايف في بعض الروايات زيادة من أجلي، لكن هون عند المنكر. لو كان الواحد انكسر قلبه لأي شيء، يعني بتلاقي واحد بيكون بيحب أبوه كثير وتوفى أبوه، شو صار عنده؟ صار عنده انكسار في القلب. بتلاقي الله سبحانه وتعالى سحبه لهذا الزلمة أبو الانكسار. لاحظت كيف؟ الثاني عنده المال والتجارة أهم شيء، عرفت كيف؟ وخسر خسارة بنت حرام. لاحظت شو صار عنده؟ صار عنده انكسار. هالانكسار لا يا الله سبحانه، ليش شايفين الفضل الإلهي علينا؟ فلذلك يعني كل ما أجراه الله سبحانه على مما نحب، كل ما أجراه الله سبحانه على مما نكره، شو هو لمصلحتك يا ابن آدم. الله سبحانه وتعالى محينه من شيء. شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث؟ طبعا يروى من كلام يحيى بن معاذ الرازي ويروى حديثا قدسيا عن الله. شو بيقول في سبحانه وتعالى؟ عشان نستحي من الله شوي. بيقول يا ابن آدم رهصتك 3 رهصات وإنك معهن لوثاب. رهصتك 3 رهصات وإن يعني معك 3 رهصات بتضل تنطوط كثير، ما بتشبع مطوطة. شو هن 3 رهصات؟ الفقر والمرض والموت. إذا واحد نفذ من 1 أو 2 3 شو واقف له بالمرصاد؟ الموت واقف له بالمرصاد. شايف كيف؟ إذا واحد قال لك أنا يا لطيف والله اليوم قرأت هذا حديث إنه أجا أعرابي لعند سيدنا النبي قال له صار معك شيء صداع؟ قال له شو هذا الصداع؟ مدريان شو صار شو هو الصداع؟ بعدين مدري شو هيك مقافي بعلة بالبطن أو كذا كما قال له شو؟ شوف شو قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فيه ماذا قال؟ من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليها. إذا بدك تأخذ على العموم شو بيقول سبحانه صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ إن الله يكره العفريت النفريت. شو يعني العفريت النفريت؟ يعني في الدنيا خالص ماشي جايكي نافذ مو ما عم يصيبه شيء. هلأ للأسف حتى في متكلمين إسلاميين يقول لك هاي العين ليش بس بتصير للمسلمين؟ ليش الكفار ما بتصير عندهم عين؟ هاي باطل لأن هن أصحاب الحق ونحن أصحاب باطل. عرفت كيف؟ ليش ما عم يصير عين إلا عنا؟ هاي باطل. ليش ما بيصير سحر إلا ببلاد؟ هذا باطل. أنت باطل ابن باطل. عرفت كيف؟ ليش باطل؟ لأنه هاي أشياء هاي أقدار الله سبحانه وتعالى بيعرض المؤمن إلها. شايف كيف؟ يعني أنت فكر بليس كثير مبسوط لما أنت تجي تصلي المغرب أو العشاء. يمكن بيعود يفكر ما بعرف قديش بيفكر مشان يصرفك عن هالصلاة. شايف كيف؟ وبيصرفك عن الصلاة يا بعين الصروق يا أما بسحر يا أما بشي. عرفت يعني؟ أما هذاك هذاك حظه بشايفه. شايف كيف؟ العين طرقته أو ما طرقته شو قاعد بالخمر عم يشرب خمر. شو بده في بليز؟ خليه يشرب خمر لا يشرب. لا لا في عين لح تطرقه ولا في سحر لح يسحره. شفته كيف؟ يعني هون المنطق العلم نيتك تأخذه من القرآن الكريم. إذا القرآن أثبت في سحر، إذا القرآن أثبت في عين، شايف كيف؟ ما تعمل لي المقارنة. هاي المقارنة مو صحيحة. عرفت كيف؟ فلذلك وإن كنت أنا خرجت عن موضوع، شايف كيف؟ شايف العناية الإلهية بك بيبدأ الإنسان شو بيقول سبحانه وتعالى عنك؟ شو بيقول؟ الله خلقكم من ضعف. شو يعني من ضعف؟ يعني ما في نقطة قوة. شايف كيف؟ كله ضعف الضعف، كله أفة ضعف هذا الإنسان. ثم جعل من بعد ضعف قوة. هنا شو بيصير؟ بيبدأ بقى يقول أنا أبو فلان وأنا هيك وإنما أوتيت على علم عندي حاجة إبراهيم في ربها آتاه الله. كله شايف كيف؟ كلها صارت تصير. حصلت كيف؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيء. شايفين العناية الإلهية؟ الله يتوب علينا، الله يسامحنا شو حكينا بشبابنا وشو تصرفنا بشبابنا وشو ساوينا بشبابنا. ويا شبابنا دولي وتوبوا بالكم على حالكم، لاحظوا كيف؟ حتى ما تعملوا مثل ما عملنا. لاحظوا كيف؟ اجا واحد لعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله أنا بدي أسلم، يعني أنا بحكي بالعامي، هو ما حكى بالعامي. قال له أنا في أسلم بس أنا في عندي غدرات وفجرات. نبي الرحمة شو قال له؟ قال له أنت أسلم ويروحوا كلهم هدول الغدرات والفجرات. ما ترى؟ قال له وغدراتي وفجراتي. قال له خلاص أنت أسلم ويروح هدول غدراتك وفجراتك. رزق لي. فأسلم الرجل وخرج وهو يثني على الله سبحانه. هذا المثال هو بس منطبق على هذا الرجل ومنطبق على كل واحد منا. بنكون مع حد الشباب نعمل غدرات وفجرات لنشبع. شايف كيف؟ نجي بعدين هذول اللي الله سبحانه انا لا تفهموني غلط يا شباب، كلكم توبوا الى الله، لانه بجوز في واحد ما يصير له من بعد عالم بعد قوه ضعفه والشباب بجوز ما بياكلها اذا ما بلغ المرحله اذا مات هو الشاب. عرفت كيف؟ لكن هذول اللي الله سبحانه على اكرمهم بالسن لاحظوا شو بيصير؟ صار بعد ما بعد هالعنفوان اللي بسميه عنفوان او بسميه قوه، شو سوى؟ سوى كل مراكز ضعف عنده، مركز القوه عنده شو صار عنده؟ مركز ضعف. عرفت كيف؟ فلذلك هذا يرزق الانابه الى الله سبحانه وتعالى، وكل ما يقطع 10 سنين شو بيعطوه منحه من عند الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بعدين لما يصل للمية شو بيصير؟ اسير الله في الارض، كتبه اسير أسير مين؟ أسير الله، يعني صار منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا عم عيد وأفتئ نفس الكلام، لاحظتوا فيه هاي الآية يا سادتي قديش أنا عم أحكي عليها، والله فيها تأثير على قلوبكم أكثر من كل الحكي اللي أنا حكيته. التفكير. وأنا أشوف هاي الآية نحن بحاجة إلى. ليش نحن بحاجة إلى؟ ما عندي شيء خلينا نحن كي ليش بحاجة؟ لأن أنا ما كنت شاب لاحظت فيه كنت بالجامعة بيوجد واحد ملحد لمني. هلا بيجي لعندي شاب بيقولوا لي جامعة معباية ملاحدة. منين هدول طلعوا هدول؟ هل هدول هن يعني هاي بيئتنا نحن وهي شغلنا؟ لا لا والله، هي لأنه صار عنده مشكلة مثل ما صار مع هداك، هو فهم نظرية أينشتاين شايف كيف، فلذلك عم يحاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله ملك بصيغة أخرى، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه في عنده نظرية أينشتاين، والثاني ما عجبت نظرية أينشتاين، لكن هو في واحد اخترع البنسلين اسمه فليمينغ شايف كيف؟ فهذا فليمينغ شايف كيف عنده نقض الله وحاشا وكلا. لا فليمينغ ولا 600 فليمينغ بيحسن يقول الله، عرفت كيف؟ والثالث وكل واحد منا عنده هالعزة، عرفت كيف؟ وكل واحد منا يبطل هذا الأمر. شو أبطل ما فيها؟ شو بيقول؟ والله لولاي كان هذا فلان شو صار فيه؟ ما كان اهتدى. يا سيدي انت روحك على جنة شايفه، وعند الله سبحانه وتعالى في 600 موظف انه يهدوا لهذا الزلمه. شو لولاي مين انت؟ ليش يعني انت يعني اعتبرت حالك منار الهدى، عرفت كيف؟ او انت اعتبرت حالك شيخ القران او ما في، عرفت كيف؟ او انت اعتبرت حالك محب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كم محب في عند سيدنا النبي؟ في عندك سيدنا ثوبان ومهدك شايف كيف؟ قد ما بدك تحب تعد الموصيري وتعد المراعي وتعد فلان وفي واكثرهم ما بنعرفه شايف كيف؟ اكثرهم ما بنعرفه. فلا تشوف حالك فرح بحالك انه سيدنا النبي انتقاك عشان انت تكون بهالحظيره تبع اللي بيحبه شايف كيف؟ واللي بيحب الله نفس الشيء، في سيده رابعه وفي فلان وفي فلان وفي عرفت كيف؟ كمان اللي بيحب الله ما يشوف حاله كثير انه هو والله بيحب الله، لا، شوف العظمه الالهيه الكرم الالهي ان جعلك انه انت واحد ممن يحب الله شايف كيف؟ ليش هي المنحه قليله؟ ما انا ما احطول كثير عليكم، هلا انتم كلكم والله الله بفضل عليكم كثير. شو انت شو عامل حتى تفوت لبيت الله وتقعد هون؟ شو عامل؟ قال فايت لبيت الله شعلي لك المكيف وقاعد وعم تشرب شاي، وين انت شو عم تساوي؟ لاحظت كيف؟ انت اهل الشيء من ذلك؟ لا والله انا مالي اهل الشيء من ذلك، هذا هو محض الفضل الالهي شايف كيف؟ فلذلك يلي يا سادتي اللي بيكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، كل صغيرة وكل كبيرة كاسة شاي وكذا بيكون قلبه معلق بالله، يرجى من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا لو دخل الجنة بيضل قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، يرى الله سبحانه وتعالى. عند لاحظ الثاني هذا قلبه معلق بالفتة، والثاني قلبه معلق بالفواكه، والثالث بالحلو اللي بده يعطونا اياه، والرابع بالكلمة اللي بده يمكن بالجنة، ما بعرف انا ما بتقلع على الله، يمكن يكون بالجنة بيشتغل بهالشغلات شايف كيف؟ قاعد راكد من ابن لارض، لا حتى بالدنيا هيك بتصير. هذا واحد من يلي من احباب سيدنا النبي قال رحت على المدينة، هو عم يذكر عن نفسه، رحت على المدينة قعدت بالحرم، بعدين قلت لحاله ما بدك تروح على البقيع، هو عم يقول لحاله ما بدك تروح على البقيع، ما بدك تروح لعند سيدنا حمزة، قال وينك يا فلان يا ابن ابي جمره، هو ابن ابي جمره يا فلان، لك هون كل شيء، فصار يقعد بهن الحرم شايفين، حتى اول ما بيفتح الحرم بيفوت، كان يفتحوا يسكروا، هلا مفتوح على طول شايفين، كان اول ما يفتح الحرم هو اول واحد يفوت، ولما بده يسكروا الحرم شبه بيقلعوا تقليعه حتى يطلع لبرا. هلا شو بيروح الواحد منا؟ حجيت؟ اي والله السنه حجيت. شو هالحجه هي؟ ثلاث ارباع انت قاعد بالسوق عم تشتري بضايق، لاحظت كيف؟ كانك مفكر حالك بفرانكفورت او بلندن، وانه لازم في هون في مسجد شايف كيف؟ بالاضافه للاسواق اللي يعني في ناس بنغشوا فيها، في مسجد الصلاة في 1000 صلاة، في مكة في مسجد الصلاة في 100,000 صلاة، عرفت كيف؟ وأنت أنت راح مشغول بالك، والله أنا حشيت سنة من السنين في معنى ناس الله يتم عليهم، هي قديمة هي القصة، ما في إلا يشتروا شناتي، ما في إلا شنو شناتي، وأكيد هالشناتي اللي عم تشترى شو هي؟ عم تتعبى، يعني أنا ما كنت أحسن، بس أنا لأنه ما كنت متزوج بعدها، ما كنت لسه عم تزوج، فيمكن ما عملت مثل ما عملوا، لكن هذول كانوا متزوجين وبده يجيب هدايا لفلان، أخي اللي راح على الحج يطنش على الكل، شايف كيف هدي بس تمره لو انا ما طلعت الحرم، لاحظ كيف ما يقعد يقول انا بدي اجيب له فرقيطه لفلان وبدي مين شو لابني، لاحظت كيف؟ فهي كلها هي كلها من نعم الله سبحانه وتعالى. وتسمع عن الاوائل، تسمع عن ابانا اجدادنا، مو الاوائل كثير، تسمع عنه انه شو ما كان هذا موجود بالحرم، يا ترى كان حياته احسن لما نحن حياتنا احسن؟ انا بظن حياته كانت احسن، لأن سيدنا النبي مو قال لا قال عنا ولا قال عن آبائنا وأجدادنا، قال عن مين؟ قال عن ساداتنا الصحابة. انتبهوا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، مو قالين خير؟ رفض كين؟ لكن هو بيردكم السعادة. شو قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف بكم إذا غذي على أحدكم بجفنة وريحة بأخرى؟ شو يعني؟ هلا كل واحد منكم، ما حسأل أنا، ما حفضح كم لون أكل كان في على الصفرة وقت الغداء، لاحظوا كيف كان باليوم، يعني يا دوبه إذا كان كثير يعني محظوظ نفس الأكلة يتغذى ويتعشى منها. قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غذي على أحدكم بجبنة وريحة بأخرى، لاحظوا كيف، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، في بيت هذا من البيوت ما فيها البراد، فالله يسترنا ويستر نسواننا ويستر، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة وقامت فارس والروم على رؤوسكم. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، ليش؟ مين اللي عم يحكي هذا الكلام؟ عم يحكي الناس قاسوا وعانوا، بيجي بده يقوم بالصلاة بدوخ بيلتحش على وشه، لاحظت كيف؟ مشان الصلاة مو مشان شيء، مو مشان والله يتمرن على الأثقال، لا مشان يعمل جري لا، مشان الصلاة. قالوا انه يعني هن شو بذهنهم؟ انه بيتفرغوا لهالامور، هي قراءة القرآن والصلاة وكذا، ما بيعود واحد يروح على طول وبيقع بالمسجد وهو عم يصلي وهذا. فماذا اجابهم الصادق المصدوق؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم بل والله انتم لا خير منكم مما يس، هذا لا علينا ولا على ابائنا ولا على اجدادنا، عم يحكي عن سهاداتنا الصحابة، قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك برجع على الحديث، نقاط الضعف ونقاط القوة، ما أحرى كل واحد أنه يلتمس في نفسه نقاط القوة وينسبها كلها إلى فضل الله سبحانه ويقعد يشكر الله سبحانه على عليها، ونقاط الضعف يحاول يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب أنا جعلت بشرتي سمرة هلا يا رب، شايف كيف كل الناس ما بينزلوا لي انه انا والله جميل، لاحظوا كيف، لذلك يا رب انت اقبلني عندك، هذا هو الدعاء القبول، لاحظوا كيف، يا رب انا كذا، يا رب انا ما اعطيت مال، يا رب اللهم عملوا لكم دعاء عام، شو الدعاء العام؟ لعله يكون نبوي هذا الدعاء، شو اللهم وما قسمت لنا من هذه الدنيا فاجعله لنا عونا على ما تحب، وما زويت عنا من هذه الدنيا فاجعله فراغا لنا فيما تحب. شو يعني؟ يعني هذا المؤمن الموفق شو صار؟ صار كأنه شؤونه كلها لله سبحانه وتعالى، ما عم يشوف حاله بشيء ولا عم يدعي الربوبية في شيء، لكن هي ما بتنفي انه شو مثل هذه حاجة ابراهيم في ربه ان اتاه الله. طيب بس آخر نقطة أنا بدي أذكرها بهاي الآية، شو هي؟ انتبهوا لها، هي نقطة مهمة كثير، كل واحد يا بيدعي الربوبية يا أما بينفي الربوبية للحاجة، أما على إيش؟ على الوسط اللي حواليه، شايف كيف؟ شايفين عظمة الله قديش؟ الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان كلها، عرفت كيف؟ مو بس خالقك إلك، عرفت كيف؟ فهون لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي، شو قال؟ قال أنا أحيي بسيطة، أنا بجيب ناس، لأنه كأنه هو الرب هو بس له شقفة الأرض تبعه، عرفت كيف؟ أضع رأس واحد وأحيا واحد. لما شوي سيدنا إبراهيم طلعوا لبرا قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، شو صار فيه؟ فبهت التي كفر. هي نقطة مهمة كثير. ليش؟ لأنه أظن كل الملحدين هذا ظني، ليش بيلحدوا؟ هذا مثل شو النظرية الفلانية. طيب هالنظرية نظرية أينشتاين، تنطق معلش انت طلع من هون من الارض طلع على المريخ، تنطبق بالمريخ؟ لا والله. شايف كيف؟ شو هالمملكه هي يلي اذا كان نظريتها يلي مشان جحدنا الله سبحانه وتعالى انطبقت على الارض وطلعنا لابد، بس يعني مثل ما قال احدهم المريخ هو ضاحيه من ضواحي الارض، او القمر ضاحيه من ضواحي الارض، يعني لما نزلوا على القمر شو صار؟ يا لطيف، كانه هن عملوا الفتح الذي لم يفتح كل عبره لحد نزلوا. شو هو هذا القمر؟ هلا هذا القمر هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى، ما في شك هذول تعبوا كثير وعملوا كثير ابحاث وكذا، لكن هالابحاث هي خليها على مستوى عبد، عرفت كيف؟ لا تساويها على مستوى رب، عرفت كيف؟ متى ما ساويتها على مستوى رب صار غلط كله، الحكي كله غلط، عرفت كيف؟ ودليلها هذه القصة بين سيدنا إبراهيم بين ذاك الملك، عرفت كيف؟ لما قال له أنا أحيي وأميت، شو يعني؟ ظن أنه المملكة الإلهية شو هي؟ هي على مستوياته، عرفت كيف؟ أنا بس بعرف هالحارة، شايف كيف؟ بروح لشغلي وبيتي وخلص، هي المملكة تبعي، هيك هي مملكة الله. مملكة الله فيها عوالم من الجمادات، فيها عوالم من النباتات، فيها عوالم من الحيوانات، فيها عوالم من الإنسان، فيها عوالم من الملائكة، فيها عوالم من الجن، فيها عوالم من أناس نعرفهم، فيها عوالم من مخلوقات لا نعرفها، عرفت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم، هاي بآية الكرسي ذكرناها، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ما عادش خلينا نبدأ وسع كرسيه السماوات والأرض. شايفين هذا الكرسي تبع الله وسع السماوات والأرض. بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الحديث، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا، أو هي ما السماوات هيك الحديث، ما السماوات السبع العظيم وفيه إلا بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الحلق الفلا على الحلقة. شايف كيف؟ يعني نحن انا هلا فلان ابن فلان، اذا بدك ترسمني هيك بتقريبي وبدك ترسم العرش شو بطلع؟ والله اذا حطيتني نقطه بيكون كثير، بطلع كثير ضخم. شايف كيف؟ ما بطلع نقطه ولا بطلع ربع نقطه ولا لاحظت كيف؟ يعني اذا انت عم تحكي عن الحجم الفيزيائي، انت بالنسبه للحجم الفيزيائي بالنسبه يلي دعيت للربوبيه واللي حاجيت ابراهيم في ربي ان اتاه الله، شايف قديش انت صغير؟ شايف قديش انت دورك ما له اثر؟ شايف يعني انت تكلمت عن بقعه معينه في زمان معين، خلينا ناخذ هاي الشغله اللي هو قال انا احيي واميت. هلا بيستطيع يحيي ويميت هو؟ هو ميت على حاله، بليت عصابه وفات الدبانة بالأخير هيك مثل ما بيقولوا بالتفسير، وصاروا ينزلوا في سلخ على راسه شكي روى وأن يسوه والذباب وشيء لا يستلقظه روى بالتفسير سؤال لا عرض كيف. فوين هذا تبع يحيي والميت؟ وين صفين؟ مو ما بدي أقول بعده بثلاثين سنة، لا بعصره بوقته. أتى صار هو على الشغل ضرب راس، شو صفي من تبع انا احيي واميت؟ ما بقي منها شيء. لاحظوا كيف؟ لذلك هي بتدلك على محدوديه الانسان. شايف يلي بيدعي الدهريه او بيدعي انه ما يوجد اله او بيدعي الالحاد او ما الى شيء، شايفين قديش محدود هذا الانسان؟ وهو معظمه هذول شو بيكونوا؟ من أبناء جلدتنا. شو يعني من أبناء جلدتنا؟ يعني هدول الناس جلسوا على مائدة القرآن، جلسوا على مائدة الإسلام، بعدين يا لطيف إن شاء الله الله ما بيجعل أحد السامعين كذلك، الله سبحانه وتعالى افترضهم، هاي المأدبة مؤلكم. شايفين مأدبة القرآن مو لكم، مأدبة الإسلام مو لكم، طلع على برا. ولذلك هون شو عقب سبحانه، انتبهوا كل كلمة بمحلها جاي. فبهت الذي كفر، أول شيء يا لطيف بإيش وصف هذا الرجل؟ أنه كافر. بعدين شو وصف؟ أنه بهت. شو يعني بهت؟ يعني انقطع. وهذا الانقطاع بده يصير لكل واحد لا يستند إلى الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ إن شاء الله الله بيجعلنا من أولئك العباد الذين لا ينقطعون عنه سبحانه وتعالى. في عندك أنت حبل الله سبحانه وتعالى مده لك، هو اسم القرآن الكريم. أنت إذا تمسكت بهذا الحبل ما الانقطاع. في عروة اسم العروة الوثقى، الله سبحانه وتعالى قال عنها شو قال عنها؟ لا انفصام لها. لاحظت كيف؟ شايف شو بعدها؟ هذا التعليق يلي بيخلي كل واحد منكم يخاف ويرجو. والله لا يهدي القوم الظالمين. شو بيظن نفسه الملحد؟ انه هو هلا تبين له حقيقة ما كانت معروفة للناس. لاحظوا كيف؟ تبين له نظرية ما كان بيعرفها للناس. هلا لأنه هو في 3-4 صفقات نجح فيهم صار عنده مال ما بتاكله النيران. لاحظوا كيف؟ إنما أوتيته على علم عندي. كل هاي طلاءات، كل أشياء ظاهرة، لكن الحقيقة شو هي الحقيقة؟ الحقيقة أن الهداية من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد يوجد رجل عنده هالنقاط القوة يكون هو مهتدي بالله سبحانه وتعالى، قد يوجد رجل ما عنده شيء من نقاط هذه القوة ويكون هو إيش؟ ضال مضل. واضح كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرضه من مأدوبته، فرضه من محله. فلذلك يا سادتي كما قلت لكم من قبل، عرفوا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم أن أمكنكم إلى دخول بيتي، أن أمكنكم إلى أن تعدوا والله بهالطقس الظريف. يعني شايف هي ما ظنوا طبيعية، ما ظنوا أنه شيء بديهي، وما ظنوا أنه بتصير لنا إمكان. لا والله، والله في كثير ناس مو مسمح لهم أصلا يدخلوا المسجد. عرفت كيف؟ من وين مو مسمح لهم؟ مو مسمح لهم لا من الشرطة ولا من حدا، لا من الله سبحانه وتعالى مو مسمح لهم. شايف كيف؟ بتلاقي هو واقف برا بيستجيفوا؟ لا ما بيستجيفوا. فهي من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن أمكنك إلى دخول بيته، أن أمكنك إلى الجلوس، وأن أمكنك. فلذلك كل نقطة قوة بدك تنظر لها تقول فيها، تقول بلسان حالة وبلسان ما قال شو بدك تقول. اللهم إني أسألك تمام النعمة. شايف كيف؟ يلي الله سبحانه وتعالى أعطاه القرآن. والله والله والله إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد له بهذا القرآن أن يدخل الجنة لن يدخل الجنة أبدا. وإذا واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم الشرعي وما أراد له بهذا العلم الشرعي إنه ينجح، والله ما بينجح أبدا. وهكذا ناهيك عن الأشياء الأخرى، يلي الله سبحانه وتعالى أعطاه مال، يلي الله أعطاه سبحانه وتعالى حال، يلي الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاة، ولا الله أعطاه سبحانه وتعالى ما جايك. فلذلك أنا بدي أختم حديثي بإيش؟ شايفين هاي الآية؟ شو بتقول هاي الآية؟ واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. شو يعني؟ شو معناته؟ أنا أسأل تفسر على تأخذني. تعرفوا في حسن أخريات سورة الأعراف رجعوا تأملوا بهذه الآية. الله سبحانه وتعالى أكرم رجل بغض النظر شو اسمه، ما بيهمنا اسمه، أكرم رجل الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعاني، أعطاه من الأشياء المقربة إلى الله سبحانه وتعالى التي قال الله عنها ولو شئنا لرفعناه بها. شو يعني لرفعناه بها؟ بيجي يوم القيامة له الصدارة بين الأولياء وبين أولئك المقربون عند الله سبحانه وتعالى الذين قال عنهم السابقون السابقون أولئك المقربون. شايف كيف؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه. شو يعني أخلد إلى الأرض واتبعه؟ يعني صار عنده انحطاط كلي، صار عنده طمع بالدنيا، أخلد إلى الأرض. فشو المثل الذي ضربه الله تعالى؟ فمثله كمثل الكلب. الكلب ما بيضيع، بيضل كلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا شايف مشان إيش؟ مشان الله سبحانه وتعالى يدلك على أن له حضرة الإطلاق. شايف كيف؟ كل هذه الأسباب الموصلة إليه هو سبحانه وتعالى خالقه، وهو إذا أراد أن يجعلها موصلة جعلها، وإذا أراد أن يجعلها غير موصلة جعلها. ولذلك في غزوة بدر وغزوة أحد شو قال سبحانه وتعالى لما بعث 1000 وبعدين 3000 وفي بعض الروايات 5000؟ شو قال سبحانه وتعالى بسورة آل عمران وبسورة الأنبياء؟ وما جعل الله إلا بشرى. شو يعني؟ يعني أنت لو جاء كل الملائكة ما بيجي، وما النصر إلا من عند الله. هي بشارة، شايف؟ الله سبحانه وتعالى بشر حبيبه وبشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة عظيمة. أما ضمننا النصر؟ لا. ليش ما ضمننا؟ هي بغزوة أحد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ومن هزم، لكن في مسلمين هزموا، طبعا في مسلمين هزموا، في مسلمين قتلوا، في مسلمين جرحوا، هو بأبي وأمي، هو كمان أوذي، كمان أوذي في الله، كسرت رباعيته، جرح وجهه، وسقط في حفرة من حفر هذا أبو عامر الفاسق. فلذلك أنا أقف هنا وأنا مضطر إلى الذهاب الآن، فلذلك سامحوني. شايفين كيف الله يجعل الذهاب خالص لوجهه ويجعل الذهاب إليه سبحانه وتعالى حتى ما يكون هذا الكلام حج عليه. سادتي أنا كل شيء تكلمت عن هذه الآية ما أظن وفيت المقام حقه، لكن هي مشكلة من المشاكل التي نقع فيها الآن. هي علة من العلل تبعها. ليش؟ لأن نحن نصحح حالنا هلا متحضرين أكثر وعنا أسباب أكثر من قبل، لاحظتي؟ والواقع العملي تبعه إنه الله سبحانه وتعالى ما تغير له شيء. والله كان سادات الصحابة عندهم أسباب قوية جدا موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن في جميع ذلك على خلافهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على طريقه وأن يهدينا في مهديه.